السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذه المبادرة الكريمة من موقع طريق إلى الله، ومن شباب أحلى شباب لو عرفتموه. وبداية قبل أن أبدأ في الحديث عن أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ هقول مثل. تخيلوا يا جماعة معايا، لو إن واحد قاعد في غرفة وهو معصوب العينين، وهو يتخيل أن الدنيا ظلام في ظلام، والجو خارج الغرفة كله نهار، الدنيا مضيئة والجو فيه نشاط، لكنه يرى دائما الدنيا في ظلام. ليه؟ هو في مشكلة عنده، هو في مشكلة في إدراكه، في مشكلة في عينيه، هو معصوب العينين. كتير من الناس ممكن تكون الحقائق، مع أن الحقائق هي الحقائق، يعني مش معنى أن هذا الرجل معصوب العينين أن ما فيش نهار. هو ممكن ينكر، هو ممكن يقول ما فيش نهار، أنا ما شفتش نهار، أنا مش شايف نهار، لكن الحقيقة أن النهار هو النهار، وأن الشمس مضيئة. فكتير من الناس بيبقى الحقائق غائبة عنه، وما ذلك إلا لضعف إدراكه أو لغفلته أو لأنه معصوب العينين. معصوب العينين عن إدراك الحقائق، معصوب العينين إن هو مش عارف فين الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة، سيد ولد آدم، أفضل من مشى على الأرض، أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، بل امتن الله سبحانه وتعالى على العالمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين، الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد مش شايف ده، هو مش عارف ده، هو مش عايز يشوف ده، هو غفل عن ده، هو بيبحث في أشياء كثيرة. كثير من الناس لي أنا حاسس بالتوهان، أنا حاسس بالضياع، أنا حاسس بالتألم، أنا حاسس بالحيرة، أنا مش عارف، أنا عندي شك، أنا عندي أمراض، أنا عندي شبهات، أنا عندي شكوك، وهو بعيد عن الحقائق، بعيد عن النهار. وما علينا إلا أن نفك هذه العصابة عن أعيننا حتى نرى الحق حق، حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المعظم في السماء والأرض، المحمود في السماء والأرض، هذا أحمد خلق الله سبحانه وتعالى إلى الله، هذا الرجل الذي رفع الله سبحانه وتعالى ببعثته وبرسالته وبعبوديته الإصر والأغلال عن البشرية، والذي رحم الله سبحانه وتعالى البشرية ببعثته النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المؤسف حقيقة، من المؤسف أنك أنت تجد في زمن الإنترنت وزمن المحركات البحثية وزمن يعني تقدم التكنولوجيا، وتجد ناس لسه بعيد تماما عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فينا مسلمين كتير ما يعرفوش عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكافرين في منهم كتير عارفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في من يهودي والنصارى، من علماء اليهود والنصارى، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. زي ما انت عارف ابنك كده، وزي ما انت عارف بنتك كده، هو عارف، زي ما انت عارف ابنك كده، هو عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عارف صفته، لكنه أبى إلا أن يعاند الحق. من المحزن أنك تجد من المسلمين اللي هو الذي أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسمه، يعني ما يعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم رباعي، ما يعرفش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي احنا مهتمين بمغنيين وممثلين وفنانين وأدباء ومناضلين وسياسيين، ومشغولين بالانتخابات ومشغولين باللي راح واللي جه، وأعرضنا عن هذا العلم النافع، أعرضنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرضنا عن ما نحتاج إليه. عارفين إن واحد يكون محتاج غذاء أو محتاج دواء، ثم هو يعرض عن الغذاء النافع ويعرض عن الدواء النافع إلى شيء غير نافع، هذا عنده في عقله إشكال. إن الإنسان كلنا يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، بل البشرية جمعاء تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا ندخل على حاجة البشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض، كل أهل الأرض. الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. الله سبحانه وتعالى خلق آدم، خلق آدم هو أبو البشر، وآدم كان نبي، يعني أصل البشر كانوا على التوحيد. سيدنا آدم من بعد موت آدم عليه السلام ضلت الناس، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أرسل رسول فضل الناس، الناس ضلت وعصت الرسل، فربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول، فبعد كده الناس ضلت مرة أخرى، وهكذا الله سبحانه وتعالى كلما بعث رسول كذبه الناس أو نسى الناس وتناسى عبر العصور. فحتى كانت بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام، بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام بأكثر من 500 سنة، نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم. كان الرسالة في هذا الوقت كانت في أنبياء بني إسرائيل، عند آخر أنبياء بني إسرائيل نبي الله عيسى الذي رفعه الله سبحانه وتعالى. ولم يتحمل بنو إسرائيل هذا الدين، لم يتحمل بنو إسرائيل الرسالة، لم يتحمل بنو إسرائيل أن يقيموا عبودية الله سبحانه وتعالى. منذ أن كانوا مع موسى عليه السلام لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولما لم تخلوا عن عيسى عليه السلام ولم يستطيعوا أن يستطيعوا أن يدافعوا عنه حتى رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ف الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أذن الله سبحانه وتعالى في أن يرحم الخلق. يا ترى كيف سيرحم الله الخلق؟ رحم الله الخلق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفعا لهذا المقت. تخيلوا يا جماعة أن وجود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع مقت عن العالمين، أن ربنا سبحانه وتعالى رفع المقت عن هذه الأرض ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله هدى ونور، بعثه الله سبحانه وتعالى معلما ناصحا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله سبحانه وتعالى، بعث الله النبي، بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين عظيم، هذا الدين الإسلامي العظيم الذي أعاد للناس حقائق الحياة، الذي أعاد للناس معرفة الحق والباطل. الناس في ممارساتها الحياتية ممكن، يعني مش بس الناس بل حتى الحيوانات، يعرفون الضار والنفع بالحس. يعني ممكن حيوان يعرف هو ايه ياكله وايه ما ياكلوش، ممكن اعزكم الله اي حيوان يعرف الفرق بين الشعير والتبن، يعرف الفرق بين التراب وبين الغذاء النافع الذي ينفعه، ده بالحس معروف انه يعرف النافع والضار، لكن ابدا لا يعرف ما يستطيع ان يحتاج، او لا ابدا لا يعرف ان لا يستطيع ان يعرف ما يحتاجه في معاشه ومعاده في جنته وناره، لا يستطيع ان يعرف النافع والضار إلا من قبل الرسل. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليعلم الناس الحق، وكان أعظم رسول عبر التاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء العالم، أشرقت شمس الرسالة على العالم، فما من ناجي إلا وقد تضلع من هذه الرسالة، وما من هالك إلا وقد رفض هذه الرسالة، فجعله الله سبحانه وتعالى قسمة بين الجنة والنار. يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. ويعني سنتكلم في هذا في عنصر لوحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمة بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس إلى رسالته أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، أعظم من حاجة الناس إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، بل ولا كحاجة الناس إلى الحياة. يعني الناس تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تحتاج إلى الأطباء، وأكثر ما تحتاج إلى الشمس والقمر والهواء والماء، لأنه بدون هذه الأشياء الإنسان ربما يموت. الإنسان لو ما فيش أكل ممكن يموت، لو ما فيش طبيب ممكن يضعف، ممكن المرض يتضاعف، لكن بدون النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان، كل الإنسان سيهلك. بدون رسالة الناس تتعرض لمقت الله، تتعرض لسخط الله، تتعرض لخسران الدنيا والآخرة، فالدنيا زائلة زائلة، لكنه أيضا سيخسر الآخرة بدون الرسالة. فالرسل هم وسائط الله بينه وبين خلقه في أمره ونهيه، هم السفراء بين الله وبين عباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا رحمة مهداة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه كتب في الكتب السابقة، كتب في القرآن من قبل التوراة ومن قبلها التوراة، كتب في الكتب السابقة، كتب في الزبور زبور داود ومن قبله كتب السابقة من التوراة والإنجيل أن الأرض، أن الجنة يرثها عبادي الصالحون، أو أن الأرض التي أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأهل العبادة والصلاح. قال إن في هذا لبلاغ، أي أن في هذا القرآن لبلاغ، أي أن في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا القول الثقيل الذي لم يتحمله أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أحد من البشر عبر العصور أن يتحمل هذه الرسالة إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن في هذا، أي أن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين، أي أن من تتبع القرآن ومن عاش بالقرآن ومن طبق كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن فإنه سيبلغ الجنة، فإنه سيبلغ مراده، فإنه سيكون في أعلى الدرجات، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الصراط المستقيم، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. فطاعة الله ورسول ومعصية الله ورسول هو يحددان مصير العبد. النبي صلى الله عليه وسلم قسمة بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الله سبحانه وتعالى إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليرحم العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة تسلم الأرض. عايزكم تتخيلوا كده الحياة السياسية، إن العرب كان يقتل بعضهم ببعض، كان يقتل بعضهم بعض، كانوا الناس ممكن تقيم حروب على أي حاجة، كان عندهم استعداد يعيشوا مثلا 30 سنة بيتقاتلوا عشان بقرة عدت وواحد مثلا بصلها بصة مش حلوة. فالناس كان عندها استحلال الدماء بطريقة غير عادية. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. كان ده دأب الكفار، إن هم بيضربوا بعضهم رقاب بعض، كانوا بيتصارعوا على أي حاجة، يعني مش بيتصارعوا على سلطة، بيتصارعوا على ما هو أهون من ذلك بكثير، أي حاجة بيتصارعوا عليها. الحياة الاجتماعية كان في زنا، كان في كان عندهم أصناف للزنا، يعني كان الجواز عندهم، كان الزنا بيسموه جواز، يعني كان في أربع أصناف من المعاشرة بين الرجال والنساء، ثلاثة منهم زنا أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن هذا زنا حرمه الله سبحانه وتعالى، كانوا ده بيسموه جواز. غير بقى اللي كان بقى بالنسبة لهم بقى اسمه زنا. كان الحياة فيها كثير من المعاصي، كثير من الفساد، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأوثان، كان منهم عباد صليب ومنهم عباد نار ومنهم مجوس. هذا أهل الأرض وقتها فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم وثنيين وفيهم ربوبيين، فيهم صابئة وفيهم عباد ملائكة، فيهم عباد الشياطين والجن. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء، فخاطب الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم كل هؤلاء، يعني نزلت آيات القرآن للإنس والجن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والجن، فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية رحمة لكل هؤلاء. فخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الشرك الوثنيين اللي بيعبدوا الأصنام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. خاطب الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. خاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب النصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. خاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب عباد الملائكة اللي هم قالوا اتخذوا الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى وخلقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يشركون. خاطب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الربوبيين، واحد كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هو أنا أنت رسول من عند الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى فيه أنه صاحب فكرة في مسألة أنه يعرف أن الله رب، هو مؤمن أن ربنا رب بس مش مؤمن أن ربنا إله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماء قال له هو مين يخلق عندك؟ قال له الله سبحانه وتعالى. قال له طب لو انت ضللت في الطريق مين يهديك الطريق؟ قال الله سبحانه وتعالى. قال له طب لو انت محتاج فلوس ومحتاج رزق مين يرزقك؟ قال الله سبحانه وتعالى. الاعرابي مؤمن ان ربنا هو اللي بيخلق هو اللي بيرزق هو اللي بينجي ويهدي، ثم هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يعبد الا الله. اذا انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هو يخلق فانه لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ خاطب القرآن هؤلاء الذين كانوا يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى ويشكون في المعاد، خاطب القرآن الجن، كل أوحي إلينا واستمع نفر من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل رسالة في مخاطبة كل هؤلاء، يعني كن فأنذر. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم ينزل هو مش هيروح لنبي لقوم الأقوام، يعني كل نبي من الأنبياء راح لقوم، سيدنا إبراهيم راح لمجموعة راح لقوم، سيدنا إبراهيم كان أمة لأن سيدنا إبراهيم راح لمجموعة أقوام وحقق عبوديات لم يحققها أحد. يعني سيدنا إبراهيم لما نظر عباد الكواكب ونظر عباد الأصنام وذهب إلى ملك مصر وذهب إلى جزيرة العرب وبنى بيتا لله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته أعظم من سيدنا إبراهيم، كانت رسالته أكبر من سيدنا إبراهيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالته للعالمين، يعني هيخاطب الجن بطوائفهم، هيخاطب البشر بطوائفهم، هيخاطب اليهود بطوائفهم، هيخاطب النصارى بطوائفهم. هذه رسالة عالمية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تسلم يا جماعة الحياة، تسلم الكعبة على 360 صنم، تسلم الحياة، الحياة الاجتماعية في غاية الفساد، الحياة الاقتصادية في غاية الفساد، الناس تتعامل بغيبة، ناس تشرب خمرة، ناس بتزني، ناس بتقتل بعضها، يقتل بعضها بعضا، الناس لا يحترمون شيء، لا يعظمون شيء، ماديين في غاية المادية، ما عندوش، هم ما فيش إله بيعبد، هم منهمش، ما يعرفوش إن الإله له تصرف في الكون، ما يعرفوش إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويرزق ويعطي ويمنع، هو مش شايف حاجة أصلا. فبالنسبة له رتب حياته على إن ما فيش إله، ففي غاية المادية رتب حياته أنه ليس هناك إله يجيب دعائه، رتب حياته إن عبادة الآلهة لا تنفع ولا تضر، هو أصلا يعرف أنها لا تنفع ولا تضر، ومع ذلك هو في بروتوكول كده لازم يبقى فيه حاجة اسمها عبادة. فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن أراد الهداية فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، إن من أراد الهداية فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد النجاة فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، من أراد حب الله سبحانه وتعالى فليطيع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للناس أنني أنا مش رسول العرب، أنا ما عنديش حكم مختص بالعرب، ما عنديش آية مختصة بالمجموعة دي دون المجموعة دي. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن رسالة للعالمين يخاطب بها الجميع، يعني ما فيش حد أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من حد، كلنا يحتاج إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة العالمين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال فأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله على جميع الأنبياء العهد والميثاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث فيهم أنهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالة شاملة شاقه جدا. النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه غير كل شيء، غير احوال العالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير عقائد الناس. الناس كانت بتعتقد ان الاصنام بتنفع وتضر، او بتعتقد ان الملائكه بنات الله، او ان الجن ابناء الله، او ان عزير ابن الله، او ان المسيح ابن الله، كانوا بيعتقدوا خزعبلات. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، حتى عاد للناس التوحيد، أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك نفع ولا ضر إلا الله سبحانه وتعالى. كل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الجن والإنس من المشركين والكفار والشياطين اجتمعوا عليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا، يعني متآزرين متناصرين. الناس حاطت ايدهم في بعض عشان يدافعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يدافعوا قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يدافعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عزيمته اقوى من الجميع، كانت قوته وشجاعته اعظم من الجميع، كانت عبادته اعظم من كل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنا بنقول النبي عليه الصلاة كان قال أعظم العبادة عبادة داود عليه السلام، فإنه لا أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من داود عليه السلام حتى في العبادة. ألا وإني كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا داود كان بيسبح الجبال تسبح معه والطير وألان له الحديد. سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك إنه ألان الحديد، وسيدنا داود كان بيصوم يوم ويفطر يوم، سيدنا داود كان بيقوم الليل كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه أعلى من قيام داود، وكانت شجاعته أعلى من شجاعة داود، وكانت عبادته أعلى من عبادة داود. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بيطلع فوق الجبل يعبد ربنا أيام طويلة. من يقدر على ذلك؟ يعني لو واحد تخيل كده نفسه هيقعد في بيت لوحده، الناس في الكورونا معزولة، فيقولك مش قادر يا ابني، انت بتنزل في الشارع اللي انت يا ابني عندك، يقول لك مش قادر اقعد في البيت يا ابني، انت هتضر الناس وهتضر نفسك، اقعد. يقول لك مش قادر، حاسس ان انا تعبان. كتير من الناس نزل لانه مش قادر يقعد مع نفسه. تخيلوا بقى انك قاعد في جبل لوحدك، من يقدر على ذلك؟ في وسط هذا الجو الصعب كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يوما الا وقام فيه لله سبحانه وتعالى. كان قام الليل فرض عليه، واليوم اللي ما كانش بيكون في الليل كان بيعوضه. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل يوما بآية، حتى شوفوا عظمة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بل لحيته، ثم بل قميصه، ثم ابتلت الأرض من حوله وهو يبكي لله سبحانه وتعالى، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا. الصحابة اللي هم الأقوياء، وأنا هكلمك الوقت إزاي الصحابة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي عزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي آزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي فادوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. الصحابة بيقولوا إحنا كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله. الصحابة ما كانش واحد فيهم يجرؤ وهو من هو في قوته ان هو يطلع، ان هو يجهر بالحق امام الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالحق بين أظهرانيهم. سيدنا موسى لما بنو اسرائيل تخلفوا عنه وقالوا له اذهب انت وربك فقاتلا انا هكنا قاعدون، ذهب واشتكى الى ربه وقال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له احنا مش معاك، او لما ظن ان الناس ممكن تكون خايفه ان هي تطلع معاه، قال والله لا اقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. النبي صلى الله عليه وسلم علم العالم الشجاعه، علم العالم القوه، علم العالم الرحمة. كان صلى الله عليه وسلم لا يهاب أحد في الله. نبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط والوليد بن مغيرة كل سادة مكة قاعدين في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الكعبة وقال الله أكبر ووقف يصلي. قالوا له ما تصليش هنا، فجاء في اليوم الثاني ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، حتى قرروا ان هم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل اذوا النبي صلى الله عليه وسلم. جه عقبة بن معيط ورمى عليه أمعاء الجمل وخنق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته وقوته علم أصحابه أن يكونوا شجعانا، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى عليهم السلام، لأنهم رأوا نموذج لم يره أحد في العالم، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم. وقف الصديق يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فدافع الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكل تكالب على النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب الصديق حتى لم يعلم وجهه من قفاه من شدة الدم وهو يقول أتضربون رجلا أن يقول ربي الله؟ فدافع عن أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الشجاع القسورة المقدام، علي بن أبي طالب هذا الرجل الذي خلع الباب باب خيبر، علي بن أبي طالب اللي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه بيقول الصديق خير من مؤمن آل فرعون، فإن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه إذا كان مع موسى عليه السلام، وأبو بكر الصديق جهر بإيمانه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة نموذج مبهر، نموذج عظيم، أعظم خلق الله، أعظم من مشى على الأرض، الرحمة المهداة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كل الناس يحتاج إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الناس أن يعرفوا الحق من الباطل إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف أحد، لا يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيقول عن عيسى عليه السلام في آخر زمنه ينزل فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم عيسى وهو نبي من أنبياء الله، الله أعطاه الله سبحانه وتعالى معجزات باهرة، أني أخلق لكم من الطين كيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أن سيدنا عيسى ربنا جعل له أنه يخلق طين ويكون طير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا. ده إيه القدرة المبهرة دي، المعجزة العظيمة دي، الخارق العادة الكبير ده. وهذا سيكون أيضا في آخر زمان مع المسيح الدجال، أنه يأتي برجل فيقسمه نصفين ثم يقول له كن. أعطى الله سبحانه وتعالى خوارق، أعطى الله سبحانه وتعالى أحيانا خوارق لأهل الطاعة وأحيانا خوارق لأهل المعصية ابتلاء للناس. الناس بدل ما تعبد ربنا سبحانه وتعالى عبدت عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى في آخر الزمان ينزل إلى هذه الأرض ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمه أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيقول تشريفا أو إكراما لهذه الأمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي يوم القيامة إلا ويحشر، حتى إبراهيم الخليل، حتى داود العابد، إلا حتى موسى إلا ويحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كل الأنبياء يوم القيامة، كل البشر يوم القيامة، الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم من الرسل اللي هم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح يحشرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. لما الناس تروح للأنبياء تقول لهم نفسي نفسي، يقول لهم اشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالحساب، اشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، فإذا بالجميع يقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، وإني أخاف نفسي نفسي. كل نبي من الأنبياء يستحي، يستحي إن هو يقف بين يدي الله يشفع للناس بهذا المقام، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش. للنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة حامل هم الأمة في الدنيا وفي الآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كل نبي من الأنبياء دعا كان له دعوة مستجابة على قومه. سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. سيدنا نوح ده قعد 950 سنة يدعو إلى الله، 950 سنة صبر صبر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قومه أدموه وضربوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، كان نوح عليه السلام. تخيلوا إن سيدنا نوح مع كل الصبر ده لما أذن له بأنه يدعو قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. سيدنا موسى لما صبر على بني إسرائيل صبر شديد، ومع ذلك سيدنا موسى قال لما علم أن فرعون لم يؤمن قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الدعوة قال ربي أمتي أمتي، قال ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. كلنا يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الزلة والصغار على من خالف أمره، أرسلها على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرفت الكتب وبدلت الشرائع، واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم، وحكموا آراءهم وأهواءهم بين عباد الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله سبحانه وتعالى به من الخلائق، وأوضح به الطريق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وفرق به بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور مسؤولون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الناس يا جماعة لما تموت هتتسأل من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم. إحنا ورا مين؟ إحنا ورا مين؟ إحنا نتبع مين؟ مين قدوتنا ومين أسوتنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعيبة الكورة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ولا المغنيين والممثلين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ولا المناضلين والأدباء؟ مين قدوتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من 40 موضع يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بطاعة القرآن، باتباع القرآن، قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وتنذر به وذكر المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع القرآن، وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، والقرآن أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دول متلازمتين يا جماعة. أي حد بيحاول يفصل ما بين القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيحاول يفصل ما بين القرآن وسنة النبي عليه السلام، ده مش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، والله سبحانه وتعالى أمر في القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال فليحذر الذين يخالفون عن، قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني ناس كانت بتتسلل يختاروا. عارفين عمر بن عبد العزيز كان بيناظر الخوارج بيقول لهم أتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا تتبعونه في الأحكام؟ يعني أنت بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أنها صلي إزاي، ولما يجي أمر اقتصادي ولا أمر سياسي ولا أمر اجتماعي ولا أمر شرعي تقول لا لا لا أنا ما الحديث ده غلط. قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين، في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحسن وقتادة تصيبهم فتنة في الدنيا، يعني ابتلاء، يعني بيخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في دنياه، يبتلى ابتلاء صعب. كتير من الناس مش عارف سبب البلاء فين، أو يبتلى في دينه أنه ينزل عليه المصائب. قال الحسن الكفر، انه ممكن يكفر بسبب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، انه يظل يبتعد حتى يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الفلاح قال الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، قال الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى مين المفلحين يا جماعة؟ مين المفلحين؟ الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن يا جماعة المفلحين أهل الفلاح، أهل النجاح، واحد فلح، واحد نجح. عندنا الفلاح ده اللي خد رسالة ماجستير، اللي خد دكتوراه، اللي خد بورد، اللي خد زمالة، اللي بقى في مكانة عالية، اللي تولى منصب. ربنا بيقول إنه لا المفلحون. مين المفلحون؟ الذين عزوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آزوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين ضحوا حتى يكونوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يعملوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هؤلاء الذين استسلموا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما كان قول من دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. إن الناس اللي ما بيجي لها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع حديث النبي عليه السلام بتقول سمعنا وأطعنا. أبو بكر الصديق لما سمع موقف من مواقف النبي عليه السلام قال إن كان قد قال فقد صدق. إحنا عندنا ناس لما يجي له أي حديث مش عاجبه أو أي آية مش عاجبها يقول لك لا لا دي ملغية، لا لا لا دي غلط، ده الصحابي أصلا غلط، ده النبي عليه السلام كمان غلط. يعني ناس عندنا معدية، في ناس وصلت لأبعاد مختلفة في التعامل مع الوحي وتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، علق الفلاح على الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، علق الفلاح على عدم الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نما صيام بيؤمر بحاجة، ربنا سبحانه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازة، يتسلل، عارفين يتسلل؟ عارفين الواحد بيتسلل بيمشي خفية كده من غير ما حد ياخد باله لوازا، يعني مستترا بغيره، يعني واحد طالع يقوم طالع وراه، لما يجي امر شرعي يقول لك معلش اصل انا مستعجل، اصل انا مش قادر، اصل انا والله كنت تعبان، اصل انا عندي ظرف، يتسلل لوازا. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب. يا جماعه الموضوع مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ده كثير في القران. يعني حاجتنا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه ماسه، مثل ما بعث الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيث من العلم والهدى كمثل الغيث. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات الى النور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والهدى، العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم معلما، يعلم الناس، يعلم الناس حقائق الحياة، يعلم الناس عن ربهم، يعلم الناس من هو الله سبحانه وتعالى وما صفات الله سبحانه وتعالى وما الطريق الموصلة لله سبحانه وتعالى، يعلم الناس أوامر الله الشرعية، يعلم الناس الأوامر والنواهي، ويعلم الناس طريق الوصول وطريق الانحراف، ويعلم الناس ثواب الله وعقابه. فهذه فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم والنور، شبه الرسالة بإيه؟ وربنا سبحانه وتعالى شبه في القرآن نفس التشبيه ده، قال أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها، إن أو قصيب من السماء فيه ظلمات، فشبه الرسالة والوحي بالإيه؟ بالمية. المية يا جماعة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الأرض بدون مية تموت، الأرض بدون مية لا ينبت فيها زرع، ولو لم ينبت الزرع لما نبت الضرع، ولا ما كبر الحيوانات، ولو لم تكبر الحيوانات لما استطاع الإنسان أن يعيش. فكيف يعيش الإنسان بلا حيوانات وبلا نباتات؟ كيف يعيش الإنسان بلا ماء؟ الله سبحانه وتعالى أنزل الماء وجعل في الماء كل شيء حي. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه رسالة بيقول مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. الغيث ده مش المطر، عارفين ابو واحد بيستغيث، ده مطر في وقت جد، اللي هو الناس محتاجة هتموت. وهكذا الناس تحتاج إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ما تكلم عن أهل النار وكيف أن النار يندمون يوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. هيندم أول ما يندم إن هو ما كانش تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، هيندم أول ما يندم إن هو ما صاحبش الناس بتكلموا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيندم أول ما يندم على أصحابه اللي ما أخدوش لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما علموهوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هيقول يا ريتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. ان الناس هتدعي يوم القيامه على بعضهم البعض، يقول يا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرنا فاضلونا السبيلا، ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لانهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. انهم يوم القيامه يندمون على ترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ده غيث اغاث الارض، ده جماعة مطر لما الأرض كانت جد ما فيش فيها مطر خالص، النباتات جفت والحيوانات ماتت والبشر كادوا أن يهلكوا، فجأة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، علمهم الحق من الباطل، علمهم الإخلاص، علمهم الصدق، علمهم البر، علمهم صلة الأرحام، علمهم العفة، علمهم أوامر الله سبحانه وتعالى، علمهم العدل، علمهم الإحسان، علمهم الصدق، علمهم حق الضيف وحق الجار، علمهم يتعاملوا مع أعدائهم إزاي، علمهم يفكروا إزاي، علمهم عادات مجتمعية، علمهم عادات اقتصادية، علمهم عادات سياسية، علمهم يتعاملوا مع بعض إزاي، علمهم يتعاملوا مع الوحي إزاي، علمهم يتبعوا كلام ربنا إزاي، علمهم هم ليه اتخلقوا وهيتحاسبوا إزاي، علمهم كل شيء، علمهم فيما خلقوا وإلى أين المصير، علمهم كيف الحساب وكيف الجزاء. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا وقد وضح كل شيء، فتركهم على المحجة البيضاء وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد في الكون مشى على الأرض حقق عبودية الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لا يتحمله أحد، تحمل الله عليه وسلم من الأحزان، ويعني أولاده كلهم ماتوا في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماتوا، النبي عليه السلام أحب خديجة فماتت، النبي صلى الله عليه وسلم أحب حمزة فمات، النبي صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم ماتوا في حياته، النبي عليه السلام تألم ألم شديد، النبي عليه السلام عرض نفسه على كل الناس وهو من هو، النبي عليه السلام أفضل نسب في قريش، يعني أفضل أنساب العالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على الناس وده يستهزئ به وده يسخر منه. ربنا سبحانه وتعالى قال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطر القلم. القلم ده يا جماعة أداة العلم، العلم بيقيد بالقلم، العلم إما علم في الأذهان وإما علم في الأعيان في الحقائق في الواقع وإما علم في اللسان واحد بيتكلم وإما علم بالبنان اللي هو علم الإيه؟ علم الكتابة. ربنا سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، القدر. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالقدر، أقسم بأقدار الله، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويرى كل شيء قبل أن يخلق الخلق. هنا لما أقسم الله سبحانه وتعالى بسعة علمه قال: نون والقلم أي وما تكتب الملائكة من أقدار العباد، قال: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون. أقسم الله سبحانه وتعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عاقل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، أنه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأقسم الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ثم كان جواب القسم ثلاثة: ما أنت بنعمة ربك مجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نفى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم المسبة، قال: ما أنت بنعمة ربك مجنون. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الله سبحانه وتعالى امتن على هذه البشرية بأعقل الخلق وأحكم الخلق وأرحم الخلق وأشجع الخلق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قويا في الحق لا يهاب شيء، وكان رحيما بالضعيف، كان رحيما بالطفل، كان رحيما بالمساكين والضعفاء. كانت تأتي الجارية واحدة ما تعرفوش، تأتي فتأخذه في حاجتها، مين يعرف يدخل على حد يتكلم معاه؟ النبي عليه السلام كان أي حد بيدخل عليه، كان اللي يعني كان العرب يدخله واحد مسكه كده مرة بيقول له: أعطني من مال الله ليس من مال أبيك ولا من مال أمك. النبي عليه السلام صبر على هذا. النبي عليه السلام مرة بيقسم المال فواحد قال له: إيه ده مش عادل. وكان هذا أول من فصل الدين، من فصل القرآن عن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ده كان أول الخوارج اللي هو فصل القرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ما قالش كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل إن لم أعدل. قال له: إذا كنت أنت يعني أنت أفهم القرآن مني؟ إذا كان ربنا قال: يأمنني من في السماء، إذا كان ربنا بعثني ليعلمك ما هو العدل، جاي تقول لي أنت ما بتطبقش العدل؟ كأنه هو أفهم القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن، فقال: اعدل يا محمد، إن هذا ما أريد به وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، أودي بأكثر من هذا. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبر وصبر وصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بالضعفاء، كان يجي طفل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدي في الشارع إلى أطفال يسلم عليهم ويقولهم اركبوا ويوصلهم ويضحك معاهم، ويقابل طفل بيعيط يطبطب عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بنته زينب بتنازعه سكرات الموت، بيموت يعني خلاص، هو واحد ما في آخر لحظة من لحظات حياته. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم قوي شجاع، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي، فقالوا قال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال له: دي رحمة، واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: إيه ده، هو أنت بتقبل ابنك؟ ده أنا عمري ما قبلت أبنائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل إن نزع الله رحمة من قلبك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الأمة الذي فداه الجميع. أبو بكر الصديق وقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. أبو بكر الصديق لما جاء خبر عن النبي عليه السلام قال: إن كان قد قال فقد صدق، وكان بهذا هو الصديق. عمر بن الخطاب لما جاء في واحد شيطان اسمه عمير بن وهب، كانوا بيسموه شيطان قريش، هو بعد كده أصبح صحابي. عمر بن الخطاب لما شاف الشيطان ده، الرجل ده من الشياطين، يعني راجل تكتيكي خطير، راجل يعني عارفين المقاتل الصامت او القاتل الصامت، كانوا بيسموه شيطان قريش، يعني ده كان قتال قتلة، كان خطير. فاول ما دخل عمير بن وهب على النبي عليه السلام، عمر بن الخطاب خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر بسيفه يدفع عن النبي عليه السلام حتى اذا طعنه يكون هو المطعون، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب لما عرف أن أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم راح ضرب أبو جهل وهو كان كافر أصلا، وقال: أتسبه وأنا على ديني؟ وأعلن إسلامي في هذه اللحظة. الزبير بن عوام لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أذاه شهر سيفه في مكة. مكة يا جماعة ما كانش فيها قتال أصلا. مكة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال لهم: محدش يرد أصلا على إذاء هؤلاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. زبير بن عوام شهر سيفه وانطلق، فنوع السلام قابل الزبير وبيضحك، فبقول له: يا رسول الله أنت حي؟ قال له: أيوة أنا حي. أنت إيه راح فين؟ قال له: سمعت إنهم يأذوك. قال له: قال له سأقاتلهم. لما رأوا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم. عبد الله بن مسعود بيقول، عبد الله بن مسعود كان ضعيف قبل الإسلام، وكان رجل يعني من سفلة القوم قبل الإسلام، لكنه أصبح بعد الإسلام رجل من أكابر القوم، راجل حافظ لكتاب الله، ورفع الإسلام من شأن عبد الله بن مسعود. كان أبو جهل وهو عبد الله بن مسعود بيقتله، بيقوله هذا متقا صعب يا رويعي الغنم، يعني مش عارف يقوله حتى يا الغنم، بيقوله يا رويعي الغنم، يعني بيصغره. عبد الله بن مسعود بيقول: لقد شهدت مشهدا في البخاري، لقد شهدت للمقداد بن أسود مشهدا، أود لو أنه لي، أود لو كنت أنا صاحب هذا المشهد بالدنيا وما فيها. بيقول: أنا شفت مشهد من مشاهد المقداد، أتمنى أن أنا أكون مكان المقداد وخذوا مني كل حاجة في الدنيا. إيه المشهد ده؟ مشهد يوم أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه النصرة، قال لهم: أنا محتاج نصرتكم، أنا محتاجكم معايا. فوقف المقداد وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. سعد بن معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النصرة قال: يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت، سالم من شئت، وعادي من شئت، أعطي من شئت، واحرم من شئت، إياك تقصدنا يا رسول الله، والله لو بلغت بنا برك الغماد، والله لو قاتلت معنا حتى بلغت برك الغماد لقاتلنا معك. البراء بن معرور لما النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الناس في بيعة العقبة بيقول لهم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم. فواحد واقف قال: نقاتل الأحمر والأبيض. قال له: احنا كده معناه ان احنا نقف قدام العالم. فقال البراء بن معرور: ربح البيع يا رسول الله، إنا أهل عزة، إنا أهل قوة، إنا أهل منعة، يا رسول الله إنا معك. فقال: ابسط يدك نبيعك يا رسول الله. هذه مواقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. نفسيبة بنت كعب لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيتأذى انطلقت تدافع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرها. ابنها كان جريح، ابنها كان بيعيط في غزوة أحد، ابنها كان بينزف دم في غزوة أحد، ومع ذلك تركت ابنها ينزف وانطلقت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الجميع، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم. رأوا معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا باطن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره، رأوا النبي محمد المعظم في السماء والأرض. فكانوا يتبادرون إلى أن يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. إن عارفين يا جماعة في آخر لقطة من اللقطات مشهد صراحة يخليك تقف تفكر، والله هو إزاي عملوا ده؟ إزاي قدروا يعملوا ده؟ سعد بن ربيع ده اللي هو لما كان أول هجرة النبي عليه السلام، ده صحابي من الصحابة. لما كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن ربيع ده قال لعبد الرحمن بن عوف: خد نص مالي، قال له بص اللي انت عايزه انا معاك. الراجل ضرب مثال عظيم في الاخوه. سعد بن ربيع في غزوه احد لما شاهد اشاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، سعد بن ربيع انطلق يدافع يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل، فضل يقاتل لحد ما مات. وهو بيموت في اخر انفاسه وقف يقول لا عذر لكم عند الله، بيقول للصحابه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تترف. وهو في اخر لحظه من لحظات حياته بيقول لهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمركم، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحياتكم. في اخر مشهد من مشاهد الحياه خبيب بن عدي مصلوب، وهو كان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل غدرا، ولما اخذوه اسروا خبيب بن عدي ده، وقبل ما يقتلوه غدرا صلبوه. وبعدين حب مشركي قريش ان هم يعني يستهزئوا بيه ويسخروا منه، فبيقول له خبيب انت مش ندمان؟ انت مش كنت زمان فينا راجل صاحب مكانه؟ مش كنت زمان فينا مطاع عندنا؟ مش كنت زمان لما بتيجي كان كلنا بنتعامل معاك حلو؟ دلوقتي عاجبك اللي انت فيه ده؟ انك مصلوب وهتتقتل كمان دقايق؟ اتحب ان يكون محمدا مكانك؟ فقال لا والله، ولا ان يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكه، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، ذاك وفي ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شل ممزعي. ان الصحابه ضربوا اروع امثله في نصره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه من الحاجات السيئه ان احنا ما نكونش عارفين حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا ما نعرفش عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الشبهات، ان احنا ما نعرفش سيره النبي صلى الله عليه وسلم الا واحد معدي في الشارع فعنده شبهه ما بين حديث وايه فيقول لك ده يوسف بيقول كذا، ده في كتاب كذا بيقول كذا. حاجة محزنة ومؤسفة ان شباب المسلمين وبنات المسلمين والرجال والنساء والكبار والصغار لا يعرفون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا كما يعرفهم اعدائهم، الا كما يعرفهم اهل الشبهات. جماعة محتاجين نذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعرف كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نؤازر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اللي محتاجين. الله سبحانه وتعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى جعل معيار الجنة والنار وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة. جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو البينة، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هو البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى مؤمن وكافر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العالم أن يحدد موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تعادي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البينة. النبي صلى الله عليه وسلم هو البينة. نحتاج أن نتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فما ضل النبي صلى الله عليه وسلم وما غوى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن الهوى، نفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه من قبل آراء، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنكم لن تدخلون الجنة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد الجنة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من يحرك حلق الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وستسأل يوم القيامة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إنك أنت عشان نحقق الإيمان الذي يحمدنا الله سبحانه وتعالى عليه محتاجين نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأبناء اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أبناءكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا كثيرا إلى هؤلاء الشاتمين في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى معلي ذكره. قاطعوا كل من سب النبي النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان بما استطاع، خزل عنا ما استطعت، يعني اللي تقدر تتابعه أي نكاية تعرف تعملها اعملها، أي حاجة تعرف تعملها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انشوا كلام النبي عليه السلام، انشوا سنة النبي عليه السلام، انشوا الناس اسمعوا دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الناس، تجموا الكتب، قطعوا الفرنسويين، قطعوا البضائع، اعملوا فيهم نكاية اقتصادية، اضغطوا على الحكومات، أي حاجة تعرف تعملها حتى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.